القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1979. مالك يا ماما؟ زي ما يكون في حاجة شغلاكي. لا لا يا نبوية، ما فيش يا بنتي. أمال واقفة قدام الشباك وبتبصي على الحارة ليه؟ بقالك أكتر من ساعة. روحي نامي أنت يا نبوية. أنا مش زي بس يا ماما، أنا شايفاكي قلقانة ومتضايقة. افتحي باب الشقة ولا أقولك روحي أنت، روحي أنت نامي زي ما قلتلك. طب بس أعرف إيه اللي شغلك وتعبك بالشكل ده؟ ماما، انت شفتي حد من الشباك جاي عندنا وعشان كده فتحتي باب الشقه؟ ريحيني واسمعي كلامي يا نبويه. طب بس اشوف مين اللي جاي لنا الساعه دي. هيكون مين غير اخوكي فتحي؟ وليه يا ماما مستنيه على الباب كده؟ يوه كفايه بقى يا نبويه، كفايه كلام. ماما اللي بيحصل ده ارحميني ارحميني واسكتي شوي. حاضر. مساء الخير. مساء النور. ماما قلقانه عليك قوي يا فتحي، وعشان كده اصل استني. اتفولي. ادخل الأوضة وما تخرجيش منها من غير ما ندهلك. في ايه؟ مالكو؟ تعال معايا يا فتحي، عاوز اتكلم معاك في موضوع مهم. موضوع ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ فهميني وريحيني. الفلوس دي جبتها منين يا فتحي؟ الله الله الله، ايه اللي طلعها من مطرحها؟ وشفتيها ازاي؟ ده انا كنت مخبيها عشان بتاعت مين الفلوس دي يا ابني؟ بتاعت واحد صاحبي. ومين صاحبك ده؟ واحد ما تعرفيهوش ياما. وصاحبك ده اداك الفلوس دي كلها ليه؟ ليه؟ وايه اللي بينك وبينه يا فتحي؟ شايلها عندي امانه. وشمعنى اختارك انت عشان يشيل عندك مبلغ كبير زي ايه؟ خلاص خلاص ياما، هرجعها له يا دار ما دخلك شر. فهمني يا ابني ايه حكايه الفلوس دي ياما؟ ما انا قلتلك فتحي ابوك الله يرحمه يا ابني عاش طول عمره نظيف وشريف، عمره ما تمدت ايده على الحرام. واحنا يا ابني في رقبتنا كامله، وانت راجل البيت بعد المرحوم ابوك. ليه بس تفكري غلط يا اما؟ روح انت لحالك وسيبني مع فتحي. حاضر يا استاذ بدوي. استنى يا اسطى لما نمشي سوا. لا يا فتحي خليه يمشي هو، عشان عايز اتكلم معاك لوحدنا. في ايه يا اسطى؟ الله، وليه بعت تجيبني من على القهوه في ساعه زي دي؟ فين الفلوس اللي سرقتها من شقتي يا فتحي؟ فلوسي انا؟ ما سرقتش حاجه. ما فيش غيرك انت وامك اللي دخلتوا بيتي. الله الله. وامك مش ممكن تعمل حاجه زي كده. عيب يا اسطى تقول الكلام ده. الله، ده انت مربيني وانا من سنين عندك في الورشه. فتحي ما تلفش وتدور، وديت الفلوس اللي سرقتها فين؟ مش انا يا اسطى اللي اعمل كده، ده انا لحم كتافي وكتافي اخواتي من خيرك. بقول لك ايه، انا ما باكلش من الاونطه. الله، قول بس انت وديت الفلوس فين. ولسطى هيسامحك يا فتحي. انا ما اعرفش عنها حاجه. لا، يظهر التفاهم معاك مش هينفع. ايه انت بتعمل ايه؟ الله، سيب العصايه دي وابعد عني. بقول لك امسكوا يا اوعى ايدك. امسكوا، عشان العصايه هي اللي هتخليه ير يشيل جنبي ويقول الفلوس دي وديها فين. الله الله الله الله، اللي هيقرب مني مش هيحصل له. طيب سامعين ولا لا؟ ابعد عني. انا ما ضربتوش يا بيه. امال مين اللي عور فتحي؟ هو يا بيه اللي ضرب نفسه. وليه فتحي يضرب نفسه يا بدوي؟ ده سرقني يا بيه، سرق 5000 جنيه من شقتي، وانا مسكت عصايا وقلت اخوفه عشان يقول وداهم فين، راح ماسك العصايا وضرب نفسه. وسرق منك الفلوس دي ازاي بقى؟ سرقهم من بيتي. وايه اللي دخل فتحي بيتك؟ يا سعاده البيه، بعد ابوه ما مات عطفت عليه وعلى اخواته الكتار وامه، خدته عندي الورشه وعلمته الصنعه. مش كده وبس، كانت امه بتيجي تساعد مراتي في الغسيل ونظفت البيت، عضوا الايد اللي اتمدت لهم بالخير، قلت اساعدهم واعطف عليهم. سرقني فتحي. وايه اللي عرفك ان فتحي هو اللي سرق فلوسك؟ محدش دخل بيتي غيره هو وامه في اليوم ده بيه. ومراتك كانت فين يا استاذ بدوي؟ كانت بتزور اختها عشان كانت عيانه. ام فتحي كانت في البيت، بعد كده فتحي جالها وخدها ومشي. يا بيه مش حضرتك لقيت الفلوس عنده ببيته؟ يبقى مين اللي سرقهم غيره؟ وانت كنت فين يا اسطى بدوي؟ كنت في الورشه بتاعتي يا بيه. وامتى عرفت ان الفلوس دي اتسرقت؟ لا يا بيه لا، انا ما سرقتش حاجه. فتحي، الفلوس اللي كانت في البيت عندك دي بتاعتك؟ لا، بس ما عرفش عنها حاجة. يعني ايه ما تعرفش عنها حاجة؟ مؤكد حد من صبيان لسطة بدوي هو اللي حطها لي في بيتي. وليه لسطة بدوي يحطها لك في بيتك؟ عشان يسجنني ويزيحني عن طريقه. ايه اللي بينه وبينك علشان يعمل حاجة زي كده؟ متخانق معاه يا بيه. يا بيه ده خلى واحد من صبيانه جابني من على القهوة وحبسني في بيته وفضل يضربني لحد ما كان حيموتني. لا ابن فتحي ما سرقش فلوس اللوسته بدوي. بس احنا لقينا الفلوس في الدولاب عندك، وانت بنفسك اللي سلمتها لنا وقلت انها مش فلوسكم. سيبوا ابن فتحي يا بيه، سيبوه يا رب، اخواته دول مالهمش حد غير انا اللي سرقت الفلوس دي من بيت اللوسته بدوي. انت؟ ايوه انا كنت بنظف لهم البيت، ومرات اللوسته بدوي سابتني وراحت تطل على اختها. قمت فتحت الدولاب وخدت الفلوس بايدي. ايوه انا اللي سرقتهم، وابني بريء ما سرقش الفلوس دي. لا أمي ما تعملش حاجة زي كده أبدا يا عم الحاج، لا. طب ليه قالت إنها سرقت الفلوس؟ ليه يا بنتي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ليه حصل ده كله؟ يا عم الحاج، أنت طول عمرك معانا في البيت، سمعت إن أمي مدت إيدها للحرام. الشهادة لله، والدتك ست طيبة، لكن إيه؟ أنت تصدق إن أمي تسرق فلوس الأسطى بدوي؟ تسرق فلوس الراجل اللي خيره علينا كلنا؟ اللي عرفه إن الأسطى بدوي عمل كتير علشانكم بعد المرحوم أبوكم ما مات. شغل أخويا فتحي في ورشته وعلمه الصنعة، وأخوك التاني ساب المدرسة بعد موت أبوكم وكان برضو بيعلمه الصنعة. عم الحاج اتصرف أرجوك، اعمل حاجة، شوف لنا محامي. احنا ستة مين حيراهم ويحن عليهم زيها؟ مين؟ شوف يا حاج، أنا عملت كتير عشان الناس دول بعد أبوهم مات. أنا عارف يا أسطى بدوي. أبوهم مات وسابهم ستة غير أمهم. شغلت الكبير اللي اسمه فتحي عندي، علمته الصنعة وبقى أسطى محترم. ما حدش يقدر ينكر خيرك ومعروفك. وأمهم ست كبيرة، ومن كتر الخلف مش قادرة تصل بطولها. عملت أنا بقى معاها إيه؟ عارف انك كنت بتخليها تساعد مراتك وتديها اللي فيه القسمه، وكتير مراتي قالت لي دي ست تعبانه ومريضه وانا مش عايزاها، لكن انا قلت لا خليها تيجي البيت. مش عايز اقولك انها كانت بتخرج وهي شايله اكل اشكال والوان لاولادها المحرومين. كتر الف خيرك يا اسطى بدوي، وكله عند ربنا. يقوموا بعد اللي حصل ده كله يسرقوني. الست دي ما دخلت بيتك، ايش معنى المرة دي سرقتك؟ اسألها هي بقى، مش هي اعترفت وقالت انها سرقت؟ الست دي يا اسطى بدوي في رقبتها كوم لحم واولادها محتاجينها. وايه اللي في ايدي عشان اعمله دلوقتي؟ تتنازل عن المحضر وتشوف اي كلام تقوله علشان تخرج لاولادها. لا يا حاج لا، دي جريمة سرقة، وانا بقى بصراحة اخاف اقول كلام تاني اطلع كذاب واروح في داهية. يضربني لسطة بدوي وانت واقف بتتفرج يا اسطى. ايه ده، انا لو ما كنتش موجود كنت انت ضربت لسطة بدوي ومات في ايدك. بس انا مش هسكت بعد اللي عمله فيه. اعقل امال يا فتحي. اعقل ازاي بعد ما كان لسطة بدوي هو السبب واتسجنت امي؟ انت ليك اخوات صغيرين ومحتاجين لك يا فتحي، وعن رأي المثل ابعد عن الشر وغنيله. يعني عشان اخواتي حسيب حقي انسى اللي عمله لسطة بدوي فيا وفي امي؟ ما تنساش ان فلوس لسطة لقوها في بيتك يا فتحي. بقول لك ايه، انا مش عايز عياط، كفايه اللي فيا. مش عايز نعيط بعد اللي حصل يا فتحي. بقى كده لسطة بدوي طردني من ورشته انا واخويا، بس مش مهم، انا في ايدي صنعة تكسب ذهب والف ورشه تتمنى اشتغل فيها. وامي، امي يا فتحي اللي في السجن. ما تزوديش النار اللي في قلبي بقى. لسطة بدوي ده هيدفع الثمن غالي. يا حاجة مش كده فرفيش امال، وهي الايام بتمر وبكرة تخرجي بالسلامة من السجن وتشوفي ولادك. يا ترى عاملين ايه وعايشين ازاي؟ ايه ربنا ما بينساش حد. يا رب انت عالم بحالي وغاني عن سؤالي. ما انا زيك اهو، ده انا سايبة ابني مع الجيران واديني مسجونة زيك. انت عندك واحد يا ست زيزي، لكن انا في رقبتي ستة. ستة؟ يا خبر، ستة مرة واحدة؟ ليه كده يا اختي وتخلفي العدد ده كله ليه؟ طب اسكتي ما تعمليش في روحك كده بقى، يو كده هتموتي نفسك. شد حيلك يا حاجة علشان تقدري ترجعي لهم بالسلامة وتطمني. مش ابنك فتحي واخوه التاني ده بيشتغلوا؟ يعني في حد بيراعيهم ويصرف عليهم؟ قلبي عليهم زي النار. غلطة وبندفع تمنها، بندفع تمنها غالي قوي من عمرنا. بس أنا انت ايه، مش قلت انك سرقتي؟ حقول ايه، حقول ايه. الله، يا عيني تكوني مظلومة زي حالاتي. الله يجازي اللي كان السبب. واحد خلاني احط مخدرات في بيتي وقفشوها عندي وانا ما اعرفش عنها حاجة. قولي لي بقى، احكي لي يا حاجة، احكي لي يا حبيبتي فضفاضي عشان تستريحي. انت حصل لك ايه بقى؟ كنت خايفة على ابني فتحي لانه بيشتغل ويجيب القرش لاخوان. ايه يعني انت ما سرقتيش وابنك فتحي هو اللي عملها؟ ايوه يا اختي، ولما زبطوا الفلوس في بيتي قلت ان انا اللي سرقتهم. ولا تظلمي نفسك كده يا حاجة وتدخلي السجن، وانت كده ما سرقتيش. فتح ابني بعد المرحوم ابوه بقى راجل البيت، اسيبه ازاي يدخل السجن؟ مين يصرف على اولادي وانا مهدودة الحيل ومش قادرة اصلب طولي من كتر الخلفة؟ فتحي ما تقعدش على القهوة وتسيبنا لوحدنا، اخواتك محتاجين راجل معاهم. يا نبوية بطال الكلام ده مال. الله، ما انا معاك اهو وليل ونهار شغل عشانهم. ما انا قلت لك اشوف شغلانه عشان اساعدك. شغلانه ايه وانت ما عندكيش شهادات؟ الله يرحمه بابا طلعني من المدرسه عشان اساعد امي، كان هجيب منين عشان اتعلم انا واخواتي؟ خلاص خلاص خلاص انا ابويا بقى، خليكي مع اخواتك وبطل الكلام. اللي تشوفه يا فتحي يا اخويا. احضر لك العشاء؟ لا ماليش نفس، انا داخل انام. طب اعمل حسابك بكره عشان ميعاد زياره امي في السجن. لا معلش يا نبوية، روح انت لوحدك. امك نفسها تشوفك يا فتحي. ولما اشوفها هقول لها ايه بعد اللي حصل. يعني انت خلاص خارجة من السجن يا ست زيز؟ ان شاء الله اول الاسبوع الجاي هطلع من هنا واشوف ابني، ابني اللي اتحرمت منه من سنين. طب انا عايزة منك خدمة. تحت امرك يا حاج. تزوري ولادي وتشوفيهم وتطمنيني عليهم. بس كده من عيني الاثنين. قولي لفتحي امك نفسها تشوفك، وقولي له كمان يخلي بالي من اخواته وانا مسامحاه على اللي عمله، المهم يراعي اخواته وما يحرمهمش من حاجه. ولا لا، ولا اقولك بلاش تفكري باللي حصل، خليه يشوف شغله ده في رقبته كملح. مساء الخير. مساء الخير، حضرتك مين؟ زيزي، وجايلك من عند الست والدتك. حضرتك النبوية مش كده برضو؟ أيوة. أمال فين اللصدة فتحي أخوك؟ موجود، اتفضلي. مرسي قوي. طب من فضلك اندهيله علشان أخويا نعيم سايباه تحت في العربية. حاضر. فتحي، يا فتحي. أيوة نبوية، مين؟ دقيقة واحدة أنا جاي. الحقيقة أنا دخت أنا وأخويا لغاية ما عرفنا عنوانكم، ولولا الست اللي بتبيع جرجير على ناصية الحارة ما كناش عرفنا نوصل لكم أبدا. مين حضرتك يا ست هانم؟ الهانم كانت مع ماما. أه؟ وجاية عشان أطمن عليكم. أصل الوالدة حلفتني لازم أشوفكم. هي أخباركم إيه؟ وليه ما بتروحش تزوروا الست الوالدة؟ طب اتفضلي حضرتك، مش معقول نتكلم والباب مفتوح. أصل أنا سايبة أخويا في العربية على ناصية الحارة. ما يصحش كده، عيب. الله، خليه يتفضل. على العموم والدتك بخير، والمدة اللي قضيتها معاها ما كنتش بسيبها أبدا، علشان كده كانت صعبانة عليا. المهم لازم تسأل عنها يا أستاذ فتحي. القهوة. قهوة إيه يا أنسة بقى؟ ما احنا شربنا الشاي. اتفضل يا أستاذ قهوتك، وكتر ألف خيرك علشان تعبتوا نفسكوا وجيتوا لحد هنا. الحقيقة لما أخت زيزي حكت لي على اللي حصل قلت لها لازم نجيلك ونطمنك على والدتك. متشكر قوي. وافتكر في أول زيارة تروح وتشوف الوالد. أمال حاضر. وأنا حكون معاك في الزيارة دي، ونعيم أخويا حيوصلنا بعربيته. مالك يا أستاذ فتحي؟ ساكت ليه؟ يا ترى والدتي هتقابلني إزاي؟ وهقولها إيه بعد المدة اللي فاتت وأنا بعيد عنها؟ ما بتتكلمش ليه يا أستاذ؟ كنت سيبوني علشان اروح البيت. نسيبك ازاي وانت في الحاله دي؟ اعملي لنا شاي يا زيزي. شاي ايه يا خبر، الغدا هيكون جاهز حالا. طب دقيقه واحده اكلم واحد صاحبي في التليفون. لا خد راحتك يا استاذ نعيم، انا ماشي ومتشكر قوي على الاكله الحلوه دي. ماشي ماشي، رايح فين؟ انا عايز اتكلم معاك في موضوع مهم. خير يا ست هانم. أستاذ فتحي أنا هدخل في الموضوع على طول. الحقيقة أنا مش عجباني العيشة اللي انت عايشها دي. طبعا والدتي حكيت لك ظروفنا كويس. الوالد مات وساب لي في رقبتي ستة ست هانم، محتاجة أكلهم وأشربهم وألبسهم. بس انت ليك تلات إخوات صغيرين لازم كمان يكملوا دراستهم، مش كفاية اتحرمت انت واختك نبوية من التعليم، واخوك الصغير ده مش حرام يشتغل وهو في السن ده؟ وايه اللي في ايدي اعمله؟ تدور على شغلانة كويسة تأكلك انت واخواتك الشهد، وتخرجكم من الحارة المخنوقة دي. شغلانة ايه يا ست هانم؟ انا عايزك تبقى صاحب ورشة كبيرة اكبر من ورشة الراجل القسطى اللي كان السبب في سجن امك. انت مش قلت عايز تنتقم منه؟ ايوه انا مش ناسي اللي عمله في امي. تبقى تسمع كلامي بقى وتفهم كويس قوي اللي هقولك عليه. دكان وفي الشارع؟ ايوه دكانة كبيرة وفي الميدان وباسمي نبوية، ومش كده وبس. ايه تاني يا فتحي؟ نعيم عاوز يتجوزك نبوية. ايه؟ يتجوزني؟ الدنيا هتضحك لنا نبوية. يعني أختك وافقت تتجوز نعيم أخويا؟ بس اشترطت شرط واحد. وإيه هو الشرط ده؟ مش راضية تتجوز أخوكي قبل ما اتجوز أنا كمان. يعني إيه يا فتح؟ زيزي أنا مش ناسي كرمك وخيرك عليا. ايه رأيك تقبلي تتجوزيني؟ اهلا وسهلا يا ست ام فتحي، اتفضلي. فين فتحي والولاد؟ راحوا فين؟ هما سابوا الحارة خلاص. سابوا الحارة وراحوا فين؟ حقيقة ست أم فتحي أنا معرفش. سابوا الحارة، خرجت أدور عليهم في الزحمة، حسيت إني تايهة وحقع من طولي، ما بقتش شايفة من كتر الناس والعربيات، قلت أجيلك تدور لي عليهم، أنت برضو عمهم. وانت ما تعرفيش اللي حصل يا ام فتحي؟ لا الولاد فين؟ أولادك الثلاثة الصغيرين عندي. وفتحي والنبوية ومحمود؟ ما أعرفش عنهم حاجة. إزاي؟ الله، وفتحي فين؟ اللي أعرفه إن اتجوز، وكمان نبوية اتجوزت. وبعد ما اتجوز ابنك جاني وجاب لي الأولاد عندي وقال خليهم عندك يا عمي، أصلا أنا مشغول وخايف عليهم، وعشان دول برضو لحمي وولاد المرحوم أخويا خدتهم عندي. طب أعرف فتحي فين؟ وليه عمل كده؟ ليه؟ ماما ماما فين أخوك فتحي؟ وليه ساب الحارة؟ ليه؟ ده أنا ضيعت صحتي عشانه، يسيبني مرمية ويعمل كده ليه؟ ليه؟ وإخواتي؟ إخواتك إزاي تسيبيهم من إيدك؟ ولو ما كانش عمهم موجود كان جرالهم إيه؟ خديني بعيد يا ماما عن البيت ده، خديني خديني أنا وأخوي قبل ما حد منهم يرجع، وأنا هقولك على كل حاجة. يعني أنت اتجوزت تاجر مخدرات يا نبوية؟ خلصني منه يا عمي، أرجوك طلقني من نعيم قبل ما يجرالي أي حاجة. أنتِ انت يا نبوية تعملي كده؟ اعمل ايه بس يا ماما؟ ادى لاخويا فتحي فلوس كتير وفضل وراه هو واخته زيزي لغاية ما تجوزني. وفتحي فتحي اتجوز زيزي؟ طب ليه؟ ليه؟ دي اخرة الجري ورا الفلوس. اخويا الصغير مشغلينه معاهم في المخدرات، مش هرجعله، ده بيحط المخدرات في البيت وممكن يمسكوني ويمسكوه وقت بقيت عمري في السجن يا ماما. نعيم، هي كلمة واحدة. فتحي كلم أخويا نعيم بأدب وبلاش تكلمه بالطريقة دي. سيبهولي يا زيزي وأنا هتفاهم معاه وهستحمله. أنت عايز إيه بالظبط؟ أختي نبوية مش عايزة تعيش معاك يا نعيم. ياه، بعد اللي عملناه معاك يا فتحي ونجرناك وخليناك صاحب ورشة عايز تأمر وتتحكم فينا؟ ما أنا قلتلك سيبيني وأنا أتفاهم معاه. نعمين يا حبيبي، طلباتك. اسمعني كويس، أخويا الصغير استلمه منك، واتطلى أختي، وكل واحد يروح لحاله. عايز ايه من أمك بعد اللي عملته فيها يا فتحي؟ عايزها تبقى راضية عني يا عمي. وحترضى عنك ازاي وانت الفلوس جرتك لطريق انت مش قده؟ يا عمي فتحي، سيب أمك في حالها يا ابني، وكفاية اللي جرى لها. عيبك يا فتحي انك بتحلم وانت صاحي. رد عليا، اخويا فين؟ اتكلم. اختك نبوية ترجع احسن لك، وبعدين اعرفك مكان اخوك. وان ما رجعتش هطلبها في بيت الطاع، وبعد كده بهدلها، وان عملت جدع وراجل عليا هدخلك السجن انت كمان. أختي مش هترجع لك يا حقير، يا كلب يا حقير. سيب يا مجرم. سيب هدومي يا رايح. نزل يمنع ايديك. أصلها لك. انت قتلت نعيم ليه يا فتحي؟ عشان جريني لطريق الشر يا بيه، ضيعني وضيع أختي وأخويا، علمه يشرب مخدرات وفضحني، وكان السبب في اللي حصل لأمي. أمي بتموت يا بيه، بتموت قدام عينيا، وما كنتش أقدر أسيبها كده وأسكت. كفاية إنها اتسجنت بسببي. أيوة يا بيه، أنا اللي سرقت لص بدوي، أنا اللي سرقت فلوسه. أمي دخلت السجن بدالي يا بيه. خدوني اشنقوني، خلصوني من حياتي كلها يا بيه. انا ما بقتش قادر ابص في وش امي ابدا ابدا. ارجوك يا بيه، ارجوك ما تخليهاش تيجي تزورني، خليها تربي اخواتي بالحلال يا بيه. قولها ابنك مات، ابنك مات. ايوه مات يا بيه، خلوها تنساني. ايوه لازم تنساني يا بيه. فتحي فتحي، انت فين يا ضنايا؟ فين يا نور عيوني؟ عمي عمي أرجوك شوف لها دكتور قبل ما يحصل لها حاجة. والدكتور ده هيرجع لها فتح ابنها؟ إزاي يا نبوية؟ أمك السبب في كل اللي حصل. لو كانت بلغت عن فتحي لما سرق فلوس لسطة بتاعه ما كانش كل ده جرى. أبونا مات وسفر رقبة فتحي كوم لحم. إحنا ستة، ستة والدنيا زحمة ومحدش حاسس بحد. وأخوك فتحي فين دلوقتي؟ الطمع وده فين؟ بدل ما كان متهم في جريمة السرقة بقى متهم في جريمة قتل. هنعمل إيه دلوقتي؟ وإخواتي هيكون مصيرهم إيه؟ أغرب القضايا. التسجيل الصوتي والمونتاج فراق زايد. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.